أو كان امرأة قام إلى وضوئه، والوضوء بفتح الواو كما قلنا الماء الذي يتوضأ به، يريد الصلاة، المقصود يريد وضوء الصلاة، وليس كونه يريد الصلاة قيدا في حصول هذا الفضل، بل لو أن المسلم قام يتوضأ يريد أن يقرأ القرآن فإنه يحصل له هذا الفضل. لو أن المسلم كان على جنابة فأراد أن ينام فتوضأ فإنه يحصل له هذا الفضل. لو أن المسلم كان على جنابة فأراد أن يأكل فتوضأ فإنه يحصل له هذا الفضل. لو أن المسلم أحدث فتوضأ لأنه يريد أن يحافظ على الوضوء فإنه يحصل له هذا الفضل. فليست إرادة الصلاة قيدا لحصول هذا الفضل. فقوله يريد الصلاة إما يريد وضوء الصلاة يعني الوضوء الشرعي، وإما يريد الصلاة باعتبار أن هذا هو الغالب، فهذا خرج مخرج الغالب، الغالب أن المسلم إذا توضأ يريد الصلاة، والذي يخرج مخرج الغالب لا مفهوم له. قال ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة. والمقصود أن ابتداء خروج الخطايا مع أول قطرة ويستمر إلى آخر قطرة، فتخرج الخطايا من كفيه مع أول قطرة إلى آخر قطر الماء من كفيه. فإذا مضمض واستنشق واستنثر، وقد تقدم بيان معنى هذا، المضمضة إدخال الماء في الفم، وبعض أهل العلم يقول مع تحريكه، والاستنشاق سحب الماء بالهواء إلى داخل الأنف، ليس الاستنشاق أن تضع الماء على طرف أنفك، وإنما الاستنشاق أن تسحب الماء بالهواء إلى داخل أنفك، والمبالغة فيه مستحبة إلا أن تكون صائما. واستنثر أي أخرج الماء من أنفه. نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، أي نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه وأنفه كذلك لو شم ما لا يجوز، كما قلنا سابقا مرت امرأة فشم عطرها فأخذ يشم عطرها بقصد، فهذا لا يجوز. مع أول قطرة أي ابتداء خروجها إلى آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة. وهذا استدل به من قال إن الأذنين من الوجه، ولكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، والصحيح أن الأذنين من الرأس. وأما قوله هنا نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره، فالمقصود من جهة أنها تواجه الوجه، وليس المقصود أن الأذنين من الوجه. فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب، سلم من جميع ذنوبه الصغائر، التي اقترفها قبل هذا الوضوء. يقول بعض الإخوة: طيب إذا كان لابسا خفا فإنه لا يغسل رجليه. نقول: من مسح رجليه، من مسح الخفين أو الجوربين دخل في هذا، لأنه طهر قدميه. وقد جاء في بعض الروايات: فإذا طهر قدميه، وهذه الجملة مقصودة لتشمل كل تطهير، سواء بغسل القدمين إذا كانتا مكشوفتين، أو بمسحهما إذا كانتا مغطيتين بالخف أو الجورب، بالخفين أو الجوربين. وتقدم معنا أن هذا خاص بالصغائر. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته. إذا قام إلى الصلاة يعني مشى إلى الصلاة. هذا يدل يا إخوة على ما قدمناه من أن المسلم إذا توضأ فكفرت خطاياه الصغائر فذهب إلى المسجد، فإن التكفير الذي يحصل بالمشي إلى الصلاة ينقلب إلى حسنات، تضاف إلى حسناته. ولذلك قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته، لأن الصغائر قد كفرت بالوضوء. وإن قعد، هذا يدل يا إخوة على ما ذكرناه، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلاة ليس قيدا لحصول الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن قعد قعد سالما، أي من الذنوب من الصغائر. إن قعد لم يذهب إلى الصلاة، فلم يكن هناك وقت صلاة، فتوضأ وقعد، فإنه يقعد سالما من الذنوب. نعم. قال رحمه الله: رواه أحمد وغيره من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، وقد حسنها الترمذي لغير هذا المتن، وهو إسناد حسن في المتابعات لا بأس به. والحديث صحيح بمجموع طرقه، الحديث صحيح بمجموع طرقه. نعم. قال: ورواه أيضا بنحوه من طريق صحيح، وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. نعم، هذا أيضا صحيح لغيره بمجموع الطرق والمتابعات. قال: الوضوء يكفر ما قبله، أي من الصغائر، ثم تصير الصلاة نافلة. كما قلت يا إخوة، تصير الصلاة نافلة أي زائدة، وليس المقصود أنها نافلة أي مستحبة، وإنما تزيد، فيزاد في أجره وثوابه بسبب صلاته وبسبب ما كانت الصلاة تكفره، فإنها لا تصادف صغيرة فينقلب ذلك إلى حسنات. نعم. قال يرحمه الله: وفي أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. نعم. وإسناد هذه حسن. وفي أخرى له أيضا: إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه، فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه، وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه، فإذا غسل رجليه كفر عنه ما مشت إليه قدماه، ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة. وإسناد هذه حسن أيضا. نعم. قال: وفي رواية للطبراني في الكبير قال أبو أمامة: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 7 مرات ما حدثت به. قال: إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه. وإسناده حسن أيضا. وعن ثعلبة بن عباد عن أبيه رضي الله عنه قال: ما أدري كم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجا أو أفرادا، قال: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه، ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، ثم غسل رجليه حتى يسيل الماء على كعبيه، ثم يقوم فيصلي إلا غفر له ما سلف من ذنبه. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لين. وكل هذه الأحاديث بمعنى واحد كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، إلا أنه قال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. ورواه النسائي دون قوله: كل الناس يغدو، إلى آخره. نعم، هذا الحديث من الأحاديث التي عظمها العلماء وأعلوا شأنها، لأنها حوت قواعد عظيمة وبشارات كريمة. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. عندنا ثلاث كلمات: الطهور وشطر والإيمان. فقال بعض أهل العلم: معنى الطهور يعني الوضوء، يعني الوضوء. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان، وقد رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذا نص: الوضوء شطر الإيمان. وفي رواية ابن ماجه والنسائي: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. فقالوا: إذن الطهور هنا هو الوضوء، شطر يعني نصف، الإيمان قال بعض أهل العلم يعني الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالمعنى أن الوضوء شطر الصلاة، نصف الصلاة. قال بعض أهل العلم: معنى هذه الجملة أن ثواب الوضوء، أن ثواب الوضوء على النصف من ثواب الصلاة، على النصف من ثواب الصلاة. وقال بعض أهل العلم: معنى هذه الجملة أن ثواب الوضوء نصف ثواب الصلاة. قال بعض أهل العلم: إن ثواب الوضوء نصف ثواب الصلاة. الأول قالوا: إن ثواب الوضوء على النصف من ثواب الصلاة، وهؤلاء قالوا: إن ثواب الوضوء نصف ثواب الصلاة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بين يا إخوة، وأضرب لكم مثالا للتقريب. لو قلنا إن ثواب الصلاة 100 حسنة، لو قلنا إن ثواب الصلاة 100 حسنة، فيكون على القول الأول ثواب الوضوء، يكون ثواب الوضوء 50 حسنة. فإذا توضأ الإنسان وصلى نال 150 حسنة، 150 حسنة. وعلى القول الثاني لا، ثواب الصلاة على نصفين، نصف للوضوء ونصف للصلاة. فإذا قلنا إن ثواب الصلاة 100 حسنة فيكون ثواب الوضوء 50 وثواب فعل الصلاة 50. فإذا توضأ الإنسان نال 50 حسنة، فإذا توضأ ثم صلى نال 100 حسنة. وقال بعض أهل العلم بل معنى شطر هنا جزء وليس نصف، يعني أن الوضوء جزء من الصلاة، وهو كذلك، فإن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء، فالوضوء جزء من الصلاة. وقال بعض أهل العلم بل الإيمان هنا هو الإسلام، الإيمان هنا هو الإسلام، فالوضوء شطر الإسلام. كيف هذا؟ قالوا إن الإسلام يهدم ما كان قبله من الذنوب كلها كبيرها وصغيرها، من كان كافرا فأذنب ذنوبا كثيرة إذا أسلم هدمت جميع الذنوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة، والوضوء يهدم ما كان قبله من الذنوب الصغائر، فهو على النصف من الإسلام من هذا من هذه الجهة. الإسلام يهدم الذنوب بقسميها الكبائر والصغائر، والوضوء يهدم الصغائر فقط، إذن هو على هذا نصف الإسلام من جهة تكفير الذنوب، على النصف من الإسلام في هذا. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بالإيمان هنا الإسلام الدين، إن المقصود بالإيمان هنا الإسلام الدين. طيب كيف يكون الوضوء شطر الدين؟ قالوا لأن الوضوء تطهر، والدين إما تطهير للنفس وإما تزكية للنفس، الدين كله يا إخوة تحلية وتخلية، إما تطهير للنفس وإما تزكية للنفس، والوضوء تطهير للنفس والأعمال الصالحة تزكية للنفس. وقال بعض أهل العلم بل الطهور هنا هو الطهارة الحسية والمعنوية، الطهارة من النجاسات، الطهارة من الأحداث، طهارة القلب من الشرك، طهارة القلب من الرياء، طهارة القلب من الحسد، كلها تدخل في الطهور، فتكون نصف الإيمان. لأن كما قلنا الإنسان إما أن يطهر نفسه وإما أن يزكي نفسه، فالدين نصفان تطهير وتزكية، فالطهور بهذا المعنى نصف الإسلام. وهذا الحديث دليل على أن العمل من الإيمان، دليل على أن العمل من الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الطهور سواء قلنا هو الوضوء أو التطهر بصفة عامة نصف الإيمان، فدل هذا على أصلين يردان على المرجئة، دل على أن العمل من الإيمان، ودل على أن الإيمان يتجزأ، دل على أن الإيمان يتجزأ، وليس كما يقول المرجئة إذا ثبت بعضه ثبت كله، وليس كما يقول المعتزلة والخوارج إذا ذهب بعضه ذهب كله، بل هو يتجزأ وهو أجزاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله كلمة شريفة عظيمة بدأ بها كتاب الله عز وجل، وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من 40 موضعا. والحمد معناه هو الثناء على الله عز وجل بالجميل مع حبه وتعظيمه وإجلاله. عندما تقول الحمد لله ما معنى هذه الجملة؟ أثني على الله بالجميل، ولكنه ليس ثناء اللسان، وإنما ثناء مع محبة القلب وتعظيم الله في القلب وإجلال الله في القلب. وقول العبد الحمد لله معناه أن الحمد كله لله، أن الحمد كله لله، فالمستحق للحمد هو الله سبحانه وتعالى، وهو المحمود على كل شيء. الله محمود على كل شيء، يحمد على السراء ويحمد على الضراء، فله الحمد على كل حال. وله كمال الحمد سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. والميزان هو الذي يكون يوم القيامة توزن به الأعمال ويوزن به العاملون، فالعامل يوزن يوم القيامة والأعمال توزن يوم القيامة. والحمد لله إذا قالها العبد موحدا محبا معظما مجلا لله عز وجل فإنها تملأ الميزان. الحمد لله ليس كل قول العبد الحمد لله، بل إذا قال العبد الحمد لله موحدا معظما محبا مجلا ملأت الميزان، والأعمال توزن يوم القيامة في ميزان له كفتان وله لسان، وقد أجمع على ذلك سلف الأمة. فإن قال قائل كيف توزن الأعمال؟ قلنا الأمر لله، والله قادر على أن يجعل الأعمال أجساما، فإن الموت يؤتى به يوم القيامة بين الجنة والنار على صورة كبش ويذبح، وينادى أهل الجنة خلود فلا موت، وينادى أهل النار خلود فلا موت، فالموت جعل كبشا. فالأعمال الله قادر على أن يجعلها أجساما يوم القيامة وتوزن في هذا الميزان. ومعنى ذلك يا عبد الله أن من أثقل أعمالك في الميزان يوم القيامة أن تقول الحمد لله، ولكن كما قلنا يا عبد الله الحمد لله مع التوحيد لا مع الشرك، الحمد لله مع المحبة لله، الحمد لله مع تعظيم الله، الحمد لله مع إجلال الله. على السنة لا على البدعة. تملأ الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله وسبحان الله، أو قال سبحان الله والحمد لله، تملأ أو تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. التسبيح هو تنزيه الله عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فعندما تقول سبحان الله يا عبد الله معناه أنزه الله عن كل نقص، أنزه الله عن كل نقص، وأنزه الله عن كل نقص في كماله. فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص كلها، لم يلد ولم يولد. ويأتي بعض المسلمين يهنئون النصارى بعيد ميلاد المسيح الذي يعتقدون أنه ولد الله، وهم يحتفلون بهذا العيد على أنه عيد ولد الله. كيف يجوز هذا؟ أن المسلم يهنئ النصارى بعيد الميلاد. عيد الميلاد النصارى هذا عندهم من الدين وليس من العادات، فلا يجوز تهنئتهم به عند الفقهاء، لأنه لو كان من دينهم الصحيح لكان منسوخا، فكيف تهنئهم بالمنسوخ؟ فكيف وهو ليس من دينهم الصحيح؟ لأنهم يحتفلون بولادة ابن الله، كيف للمسلم أن يهنئهم بهذا العيد؟ ولذلك الفقهاء المتقدمون كالنووي وغيره قالوا لا يجوز تهنئتهم بهذا، لأن في هذا إقرارا لهم على دينهم الفاسد. الله منزه عن النقائص، الله منزه عن النقص في كماله، فكل صفة من صفات الله عز وجل فهي على الكمال المطلق. الله خالق كل شيء، فهو سبحانه الخالق، وننزهه عن التعب. فالله خلق السماوات والأرض وما بينهما سبحانه، وما مسه، ما مسه من لغوب، ما هو ما أصابه من لغوب من تعب، ما مسه من لغوب. فالله له الكمال المطلق، فننزه الله عز وجل عن كل نقص قد يتصوره الذهن في كمال الله سبحانه وتعالى، وينزه الله عن مماثلة المخلوقين. نعم أثبت لربي يدا، ولكني أنزهه عن مماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء، فلا يمثل بمخلوق ولو في الذهن، ولا يشبه بمخلوق ولو في الذهن سبحانه وتعالى. إذن سبحان الله تدور على ثلاثة أركان: تنزيه الله عن النقص، وتنزيه الله عن نقص الكمال، وتنزيه الله عن مماثلة المخلوقين. فإذا قلت الحمد لله فقد أثنيت على الله بالجميل، فإذا جمعت معها سبحان الله فقد نزهت الله عن كل نقص. ولذلك إذا اجتمعا فإن ثوابهما أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله تملأ الميزان، أما سبحان الله والحمد لله فتملأان ما بين السماء والأرض. ما بين السماء والأرض، بيني وبين السماء، لا، كل ما بين السماء والأرض. إذا قلت أنت يا عبد الله الحمد لله سبحان الله، كأنك ملأت ما بين السماء والأرض، وهذا أعظم من ملء الميزان، أعظم من ملء الميزان، فهما تملأان، أي هاتان الكلمتان. طيب الرواية الأخرى تملأ، تملأ، هذا يعود إلى الجملة، جملة سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، الصلاة نور، الصلاة نور للعبد في قلبه، فإذا صلى العبد كما أمر فإن قلبه يستنير، يحب الأعمال الصالحة، يزداد حبه للأعمال الصالحة، ويبغض المعاصي ويزداد بغضه للمعاصي. وأنت يا عبد الله تستطيع أن تعرف هذا بنفسك، أحيانا تدخل في الصلاة على وجه عظيم وتجتهد في أن تفعل ما أمرت في الصلاة، فتجد في قلبك من الحلاوة والنور وحب الطاعات ما لا تجده في العادة. فالصلاة نور للعبد في قلبه ونور له في وجهه، فإن العبد المصلي يرى النور والبهاء والوضاء في وجهه بخلاف الذي لا يصلي. ونور للعبد في قبره ونور للعبد في حشره، وهي تمنع من المعاصي والذنوب إذا أداها العبد كما أراد الله وكما أمر الله عز وجل. والصدقة برهان. ما معنى الصدقة يا إخوة؟ الإنفاق في سبيل الله، كل إنفاق تريد به وجه الله فهو داخل في الصدقة، حتى ما تضع في امرأتك، الذي تعطيه لامرأتك في البيت إذا أردت به وجه الله دخل في الصدقة، الذي تعطيه لأبنائك ما يسمونه المصروف في الصباح إذا ذهبوا إلى المدرسة، إذا أردت به وجه الله دخل في الصدقة، الذي تعطيه لطالب العلم إذا أردت به وجه الله دخل في الصدقة، الزكاة تدخل في الصدقة. والصدقة برهان، والبرهان أعظم الأدلة وأصدق الأدلة، البرهان دليل لا يكذب، البرهان دليل لا يكذب. والمعنى يا إخوة أن الإنفاق في سبيل الله دليل على إيمان العبد وعلى أنه يحب الله أكثر من حبه للدنيا. من طبيعة الإنسان أنه يحب المال، من طبيعة الإنسان أنه يحب المال، ويعز عليه أن يخرجه، فإذا كان الإنسان يخرج ماله لله فهذا دليل على أنه يحب الله أكثر من المال، فهذا برهان على إيمانه. ومن وجه آخر أن الإنسان يوم القيامة يسأل عن ماله فيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيما أنفقه، فالصدقة برهان له أنه إنما وضعه فيما يريد الله عز وجل. قال بعض أهل العلم وفي هذا إشارة إلى أن الإكثار من الصدقة يستر به الخلل في الإنفاق في المال، الإنسان قد يخطئ في الإنفاق في المال فينفقه في شيء لا ينبغي أن ينفقه فيه، فإذا كان مكثرا من الصدقة فإن هذا قد يستر هذا الخلل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان والصبر ضياء. الصبر نصف الإيمان، لأن الإنسان ما بين بلية ونعمة، والبلية يصبر عليها فهذا نصف، والنعمة تشكر فهذا نصف آخر. والصبر أصله الحبس، ومعناه أن يحبس المسلم نفسه على طاعة الله وعن معصية الله وعلى عدم التسخط عند وقوع البلاء، فهو صبر على الطاعة. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، المؤمن يقوم ويتوضأ ويذهب يصلي. قد يأتيه الشيطان يقول اليوم يعني شيء من البرد صلي في البيت، يقول لا، حيث ينادى بهن ويصبر نفسه على الطاعة. إذا جاء في آخر الليل وأراد أن يقوم يصلي من الليل، يأتيه الشيطان ينومه يقول أحلى النوم الآن، أنت طوال الليل وأنت تتقلب الآن جاك النوم، وغدا عندك عمل، نم والله غفور رحيم. يقول لا، فيقوم من لذيذ المنام يتوضأ ويصلي لله، يقوم الليل يوتر. والصبر على طاعة الله الواجبة واجب، والصبر على طاعة الله المستحبة مستحب، والصبر عن معصية الله. يأتي أصحاب السوء، يأتي الشيطان، تأتي النفس الأمارة بالسوء وتقول المسألة سهلة مرة وتمر، والله غفور رحيم وستتوب، فيصبر نفسه عن المعصية. يقول لا، أنا ربما أقبض على هذه المعصية، كيف ألقى الله وأنا على هذه المعصية؟ يصبر عن معصية الله، وإذا وقع به البلاء صبر على قدر الله، فلم يتسخط ولم تصدر منه كلمة تدل على الاعتراض. بعض الناس خاصة مع هذه المسلسلات الفاسدة التي تبث للناس، إذا أصابه البلاء قال ليه يا ربي، لماذا يا ربي أنا، اشمعنى أنا، حرام ما يجوز، تسخط على قضاء الله. بعض الناس إذا بلغت مصيبة ضرب وجهه، حرام ما يجوز. بعض الناس إذا بلغت مصيبة وعلى رأس عمامة قذف بعمامته على الأرض، حرام ما يجوز، لا قول ولا فعل يدل على التسخط. أما الألم والبكاء ليس على سبيل التسخط، ولكن خروج الدموع لنزول القدر والبلاء هذا لا يلام عليه الإنسان. لكن بعض أولياء الله يصلون إلى درجة الرضا بقدر الله، وهذا أعظم من الصبر. والرضا أن تدرك حلاوة ما في القدر، أن تدرك ما وراء هذه المصيبة، أن تدرك حلاوة ما وراء هذه المصيبة. ذكر أن إحدى الصالحات كسر ظفرها فضحكت فقالت: أنستني حلاوة ثوابها ألمها. والرضا مستحب ليس واجبا. قال: والصبر ضياء، أي أن الصبر ضياء للإنسان عند اشتداد الكروبات. فمن عود نفسه الصبر فهو سلاح ضياء. ولذلك يا إخوة تجدون بعض الناس يستقيمون على دين الله مع أنهم في وسط الفساد، في وسط الفتن، في وسط البلاء، وربما كان شابا في حرارة الشباب، ومع ذلك تجده مستقيما. عود نفسه على الصبر فصار الصبر ضياء له. طيب، واحد منكم يلحظ شيئا ويقول: يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة نور، قال: والصبر ضياء، فما الفرق بين النور والضياء هنا؟ الجواب، قال العلماء: إن الضياء مع حرارة، إن الضياء مع حرارة، ولذلك كانت الشمس ضياء، والنور ضوء بلا حرارة، ولذلك كان القمر نورا. فالصبر نور ولكن مع حرارة، يحتاج في حرارة أن تصبر على الطاعة، يحتاج إلى قوة ففي حرارة، أن تصبر عن المعصية في حرارة، أن تصبر على الأقدار في حرارة. فالصلاة إذا دخلت فيها فهي نور، أما الصبر فهو نور مع حرارة تجدها. ولذلك يقول بعض أهل العلم: الصبر يحتاج إلى صبر. وفعلا لن تصل إلى درجة الصابرين حتى تترقى في الصبر، فتصبر وتصبر على الصبر حتى تصل إلى درجة الصابرين. والقرآن الذي هو كلام الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن حجة لك أو عليك. لا إله إلا الله يا أخوة، كلنا نقرأ القرآن، ومن قرأ القرآن ليس هناك منطقة وسط، إما حجة لك وإما حجة عليك. إن قرأته لله وتلوته لله فهو لك، كل حرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها. وإن قرأته رياء ليقول الناس هو قارئ، ليقول الناس مقرئ، فهو عليك. إن قرأت القرآن فعملت بما فيه فهو لك يرفعك، وإن لم تعمل بما فيه فهو عليك. وليس هناك مرحلة أو درجة بين الدرجتين أبدا. كل من قرأ القرآن إما أنه عليه أو لا. والموفق من كان كلام الله له. كل الناس يغدو، والغدو يا إخوة هو الخروج في الصباح الباكر، الخروج في الصباح الباكر، يعني في بداية اليوم. والمقصود أن كل إنسان يبدأ يومه، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هو بائع نفسه، بائع نفسه ولا بد. فإما أن يبيع نفسه لله فيبدأ يومه بصلاة الفجر، يصلي الفجر في وقتها مع الجماعة ويذكر الله، فهذا يعتقها من النار بفضل الله سبحانه وتعالى. فالذي يغدو في نهاره يراقب الله، يتقي الله، يخاف الله في معاملته مع الله، في معاملته مع الناس، يتقي الله، يخاف الله، هذا باع نفسه لله، ونعم البيع. فهو عتيق الله، عتيق الرحمن، تعتق نفسه من النار. وإما أن يبيعها لشيطان، والشيطان هذا يا إخوة قد يكون من الجن، يأمر الإنسان بالمعاصي والشر، وقد يكون من الإنس، والشيطان من الإنس قد يكون صاحب شبهة، صاحب شبهة، فيأمر الإنسان بالتدين الذي لم يأتي به الكتاب والسنة، ويدخل في الغلو، فلا يقبل عمله، وهو خاسر، وهو يظن أنه من خيرة عباد الله. واحد يغرد تغريدة يقول أنشودة تجعلني أحارب أعداء الله خير من ألف حديث تجعلني أخذل أولياء الله. أعوذ بالله، أعوذ بالله، كيف يلعب الشيطان بهذا الإنسان؟ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلك تخذل أولياء الله، أنشودة تقودك إلى غلو وإلى حرب ليست جهادا خير من ألف حديث، أعوذ بالله، يقول تقودني إلى خذلان أولياء الله. مجرد اعتقاد أن الحديث يقود إلى خذلان أولياء الله هذا كفر والعياذ بالله، لكن الشيطان يلعب. فهذا الشيطان قد يكون إنسيا، وقد يكون صاحب عمامة، وقد يكون دكتور، لكنه دكتور شيطان، يلقي الشبهات على الناس، وقد يكون له فتحة في الإعلام، ويأتي ويتفنن في الكلام ويقود الناس للشر، وقد وقد وقد ويتفنن في أساليب الكلام ويدعو الناس إلى، حتى أعوذ بالله، عبادة الأولياء، ويقول للناس الولي يرزق، الولي يخلق الجنين في بطن أمه، أعوذ بالله. هذا شيطان إنسي صاحب شبهة، وقد يكون صاحب شهوة، يحسن للناس المعاصي ويقول أنت حر، وليس هناك حاكم عليك، الذي بينك وبين الله بينك وبين الله، اشرب حشيش، اشرب خمر، ارقص، اذهب، أنت حر. هذا شيطان إنسي. فالذي يبيع نفسه للشيطان الإنسي أو الجني أو للهوى، لهواه، ويكون الحلال عنده ما حل في الجيب لا ما أحله عالم الغيب. فهذا والعياذ بالله يهلك نفسه، ولا بد من أحد الأمرين، لا بد من تقدم أو تأخر، لا بد من تقدم أو تأخر. فإما أن تتقدم وتعتلي بنفسك وتزكي نفسك فتكون من أهل الخير، وإما أن تتخطفك الشياطين والعياذ بالله فتكون من المهلكين. فهذا الحديث جمع للإنسان أصول الخير وأنواع العبادات، ولو حافظ المؤمن على ما في هذا الحديث لصالح حاله وشأنه بفضل الله، ولا جمع الخير. لو حافظ على الوضوء كما أمر وعلى ذكر الله، وقد قلت مرارا وتكرارا إنه لا يوجد في الدنيا مما في الجنة إلا ذكر الله. سبحان الله، هذه التي تقولها اليوم هنا تقولها في الجنة إن شاء الله إذا دخلت الجنة، وأسأل الله أن ندخل الجنة جميعا. ما يوجد في الجنة في الدنيا مما في الجنة علمه إلا ذكر الله. سبحان الله، الحمد لله. فالله أذاقنا شيئا مما في الجنة في الدنيا ويثيبنا عليه ذكر الله. وللأسف أن بعض أهل السنة تركوا ذكر الله للصوفية، وأصبح الصوفية يذكرون الله، وإن كانوا يذكرون الله على وجه مبتدع لا يقبله الله، لكن بعض أهل السنة للأسف عندهم تقصير في ذكر الله، بل إن بعضهم أصبح يظن أن الإكثار من ذكر الله من سمات الصوفية. الإكثار من ذكر الله على الوجه المشروع من سمة أولياء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر الله، حتى أنه يعدل في الاستغفار في المجلس الواحد 70 مرة أو 100 مرة. فإذا حافظ المؤمن على الوضوء وعلى ذكر الله، ولا سيما ما ورد هنا الحمد لله وسبحان الله، وحافظ على الصلاة وحافظ على الصدقة وكان من الصابرين وكان ممن يحلو له الوقت في قراءة كلام الله عز وجل وقراءة القرآن، سيكون من الصالحين ومن أولياء الله، ويصلح له شأنه حتى ما فيه من قصور يزول بالحرص على هذه الكليات العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن ماجه والنسائي إسباغ الوضوء، وتقدم أن إسباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء بأن تتوضأ كما أمرت، شطر الإيمان. ولعلنا نقف هنا ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والعلم بما فيه. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا يا إخوة أن الأمة إذا عادت إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ستجد الخير بجميع أنواعه، الرزق يتسع والأولاد يكثرون والعزة تكون. فما أجمل يا إخوة من أن نحرص على أن نقرأ الأحاديث وأن نفهمها وأن نعمل بما استطعنا منها. ونعلم أبناءنا وأهلنا. والله جيد يا عبد الله لو أنك اليوم سمعت هذا الحديث وشرحه، رجعت إلى البيت بعد المغرب بعد العشاء، جلست مع أهلك وقلت اليوم سمعنا حديثا عظيما، ما لا يلزم أن تحفظه، تأتي به مكتوبا، تأخذ كتابك وتقول هذا الحديث وتشرحه باختصار كما سمعت لأهل بيتك زوجتك وأولادك، تنشئهم على حب الحديث. من أعظم ما تنتفع به في دنياك وأخراك، وترى أثره عليهم في دينهم ودنياهم. نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وأنبه الإخوة إلى أن دروسنا غدا يوم الأربعاء والخميس والجمعة ستكون في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد إن شاء الله. غدا إن شاء الله لن ندرس هنا بعد العصر، سندرس في كرسي الشيخ عبد المحسن حفظه الله، وكذا الخميس والجمعة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الطهارة بالتيمم لعذر شرعي يحصل بها الثواب الوارد في التطهر بالماء؟ لم يرد هذا، ولا يلزم أن يكون، لا يلزم أن يكون ولا يلزم أن يمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في المحلقين في العمرة والحج قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي الثالثة والرابعة قال: والمقصرين. فمع أن التقصير جائز فإنه لم يأخذ فضل الحلق، ولكن لا يوجد ما يمنعه، ففضل الله واسع، لكن لا نستطيع أن نجزم بشيء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هذا أحيانا حال مرضي لا أستطيع أن أتنفس بأنفي إلا بصعوبة، ولا أستطيع أن أسحب الماء بالأنف عند الوضوء، كيف أتوضأ؟ اتق الله ما استطعت، ضع الماء على أنفك وحاول أن تدخله في أول أنفك ولو بأطراف أصابعك، ويكفي هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: هذا هل أحاديث فضل الوضوء في تكفير الصغائر متواترة؟ نعم، بمجموعها متواترة. نعم، هذا يقول: هل استحضار معاني الحمد لله وسبحان الله في الصلاة واجبة؟ لا، ليست واجبة، ولكنها كمال، وكذا في كل الذكر، أن تذكر وأنت مستحضر المعنى أعلى وأحلى وأكمل من أن تذكر من غير استحضار المعنى، ولكنه ليس شرطا في صحة الذكر. نعم، صلى الله عليكم. سائل عن طريق الشبكة تقول: هل يجوز زرع الشعر في الرأس والرموش للزينة أو غيرها؟ لا يجوز للرجل ولا للمرأة زرع الشعر للزينة، فمن كان شعره مجعدا لا يجوز له أن يزرع شعرا ناعما مثلا من أجل الزينة. من كان شعره خفيفا ولكنه موجود لا يجوز له أن يزرع شعرا يجعل الشعر كثيفا، هذا للرجل والمرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة، وهي التي تصل شعرها بما يشبه الشعر أو بشعر من أجل الجمال والحسن. وقد اشتكت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنتها عروس، وأن شعرها يتساقط، وأن زوجها يستعجل عرسها، أفتصل شعرها؟ قال: لا، فإن الواصلة ملعونة. فمدام أن الشعر موجود ولكن يزرع للجمال والتكثير فهذا حرام للرجل والمرأة. أما إذا فقد الشعر فإن زرع الشعر إذا كان فقد الشعر على المعتاد لا يجوز، لأنه من تغيير خلق الله للحسن، رجل أصبح أصلع كالمعتاد، ما يجوز أن يزرع شعرا ولا أن يضع باروكة. لكن إذا كان سقوط الشعر من أجل مرض لا على الوجه المعتاد، إنسان ابتلي بالسرطان، أسأل الله أن يحمينا جميعا وأن يشفي المرضى، فعولج بالكيمياء فسقط شعره، رجل سقط شعره حتى أصبح أصلع وهو شاب مثلا ويريد أن يزرع الشعر، هذا جائز لأنه إزالة للتشويه ونوع من العلاج. أما إذا سقط الشعر على الوجه المعتاد فإنه لا يجوز. أما المرأة فإذا سقط شعرها حتى لم يبقى منه شيء أو أصبح هناك فراغات كبيرة في رأسها فيجوز لها أن تزرع، لأن هذا ليس من تغيير خلق الله للحسن ولا وصل، وإنما هو من باب العلاج ومن باب رد الشيء إلى أصله، وهذا جائز لا حرج فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل يسأل عن القراءات، يقول ما حكم العناية بالقراءات وما منزلتها في طلب العلم، وهل يدخل من يعلمها في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهل هي من علوم المقاصد أو الوسائل؟ الله أكبر. القراءات تعليمها من تعليم القرآن، والقراءة بها قراءة لكلام الله عز وجل، فكون الإنسان يعتني بها هذا من حفظ القرآن، ويجب على الأمة أن يكون فيها رجال يعتنون بالقراءات، ولو تركت الأمة العناية بالقراءات لآثمت، ولذلك هؤلاء الرجال الذين يعتنون بالقراءات لهم علينا فضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى، لأنهم يرفعون عنا الإثم، وهم يحفظ بهم كتاب الله، والعناية بالقراءات شرف، ومن وفقه الله لأن يحفظ القرآن بالقراءات السبع أو العشر فتلك منة كبرى من الله عليه، يجب عليه أن يشكرها بأن يعمل بما في القرآن وأن يكون على السنة. ولا شك أن تعليمها داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والاختلاف في القراءات له أثر كبير في الاختلاف الفقهي، ولذلك الفقيه يحتاج أن يكون عنده شيء من العلم بالقراءات، فهذا علم شريف، وقد قيض الله له رجالا أثابهم الله وثبتهم ووفقنا الله وإياهم إلى الصواب وأكرمنا جميعا بالشرف الذي هو اتباع الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. سؤاله الأخير، هل تدخل في علم المقاصد؟ هي من علوم المقاصد وليست من علوم الآلات، لأنها قرآن، فهي ليست من علوم الوسائل حتى للقرآن، لأن التجويد مثلا من علوم الوسائل للقرآن، والتجويد كما تعلمون مطلوب، إما وجوبا وهو الذي لا تتم تلاوة القرآن على الوجه المشروع إلا به، وإما استحبابا وهو الذي يتم به كمال تلاوة القرآن. فهذا من علم الوسائل لضبط التلاوة، مثلا علم مخارج الحروف وكيف تضبط مخرج الحرف، فهذا من علوم الوسائل الشريفة لأنها متعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.